بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحاج بن فضل رحمه الله تعالى: فصل. تجب الجمعة على كل مكلف ذكر حر مسلم مقيم بلا مرض. هذا الفصل عقده الشيخ رحمه الله تعالى لبيان للحديث عن الجمعة وشروط الجمعة وما يتعلق بها من أحكام، ستأتي بعد ذلك فصول تكمل هذه الأحكام. والجمعة قال فيها الجمعة والجمعة بالضم الميم والتسكين، وسميت الجمعة بذلك الاسم لأنه يكون فيها الاجتماع، وكان العرب يسمونها في الجاهلية يوم العروبة، وسميت الإسلام الجمعة. ويوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس، وأفضل الأيام خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها كما في الصحيح. والجمعة لها شأن عظيم وفضل جزيل ومكانة كبيرة، وتركها من أعظم الذنوب، ومن ترك ثلاث جمع متوالية طبع الله على قلبه بطابع النفاق صلى الله عليه وسلم، فشأنها عظيم. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحث على العمل فيها والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم الكريم الذي هو أفضل الأيام الذي وفقت إليه هذه الأمة ولم يوفق إليه الأمم قبلنا. فاليهود ظنوا أن اليوم الفاضل هو السبت، والنصارى ظنوا أنه الأحد، فلم يوفقوا إلى هذا اليوم الكريم الذي أكرم الله عز وجل به هذه الأمة. ولهذا جاءت الأحاديث الكثيرة في الحث على العمل في هذا اليوم الكريم، وأن فيه ساعة مستجاب فيها الدعاء. واختلفوا فيها على أقوال كثيرة ذكرها الإمام ابن القيم عليه رحمة الله في زاد المعاد، وعدها أكثر من 20 قولا، وأشهرها قولان: أن الساعة التي من طلوع الخطيب إلى انتهاء الصلاة، وفي قول أنها آخر ساعة من يوم الجمعة ساعة يستجاب فيها الدعاء. قال: تجب الجمعة. هنا يبين لنا وجوب الجمعة، حكم الجمعة الوجوب. الجمعة فرض عين، فرض عين على من تجب عليه بشروط. تجب الجمعة على كل مكلف ذكر حر مسلم مقيم بهذه الشروط. الشرط الأول التكليف، وهو يجمع شرطين: العقل والبلوغ. التكليف يقولون يشترط في كذا التكليف، يجب على كل مكلف. إذا قالوا التكليف فهذا يعني يشمل شرطين: العقل والبلوغ. العقل والبلوغ. إذن عندما قال تجب الجمعة على كل مكلف هنا ذكر شرطين: الشرط الأول العقل فلا تجب الجمعة على مجنون، رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يستفيق، فلا تكليف على مجنون. وكذلك البلوغ شرط من شروط وجوب الجمعة، فلا تجب الجمعة على صبي صغير ولكنه يعلم فسائر الصلوات، فالصبي الصغير مأمور بصلاة الظهر كسائر الصلوات وهو مأمور كذلك بصلاة الجمعة تعليما وتأديبا: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليهم وهم أبناء عشر. فيربى على الجمعة ويعلم الجمعة حتى يكبر عليها. قال ذكر فلا تجب الجمعة على أنثى. الأنثى لا تجب عليها الجمعة ولكن تصح منها، إذا أردت المرأة أن تحضر الجمعة فلا بأس، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله، يعني في الجمعة والجماعات. فإذا صلت الظهر الجمعة اجزأها عن الظهر، إذا حضرت الجمعة يشرع لها ذلك وتصلي وتكون قد إيش أتمت الصلاة وليس عليها ظهر. ولكن ليس عليها على سبيل الوجوب، ليس على المرأة جمعة، والأصل إن الواجب عليها هو الظهر، وتصلي المرأة الظهر ولو بعد صلاة بعد الأذان يوم الجمعة. بعض النساء تظن أنه لا يجوز لها أن تصلي الظهر إلا بعد صلاة الناس في البيت، وهذا غير صحيح، يجوز للمرأة أن تصلي الظهر في بيتها بعد الأذان يوم الجمعة ولو قبل الصلاة ولو أثناء خطبة، يعني صلي من أجل أن تدرك أول وقت. فلا تجب الجمعة على أنثى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استثنى أربعة من في حديث من وجوب الجمعة: المرأة والعبد والصبي والمسافر. قال حر فلا تجب الجمعة على عبد، لأنه لا يملك وقته ونفسه وإنما يملك سيده، فأرخص له الشرع في ذلك. لكن العبد أيضا كذلك، لو حضر الجمعة العبد البالغ أجزأت عنه، لا تجب عليه ولكن تجزى عنه، تشرع له وتجزى عنه. مسلم، هذا هو الشرط الخامس. الرابع بعد المؤلف ولكن بفك التكليف يكون شرطا خامسا: فلا تجب الجمعة على كافر، بمعنى أننا لا نطالب بها كما ذكرنا، لا نطالب بها في الدنيا، ولكنه يعاقب على تركها يوم القيامة، وعلى كل هي لا تصح منه ما دام كافر بالاتفاق، لا تصح من كافر عبادة. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. مقيم، الشرط الخامس أن يكون الشخص مقيما حتى تجب عليه الجمعة، أن يكون مقيما بمعنى أنه ليس بمسافر، مقيم بمعنى أنه ليس بمسافر، فلا تجب الجمعة على مسافر كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسافر جمعة، ليس على المسافر جمعة، ولكن المسافر كذلك لو حضر الجمعة أجزأت عنه، تشرع له الجمعة ويشرع له حضور الجمعة، ولو أجزأت الجمعة لو حضر الجمعة أجزأت عنه. فلا تجب الجمعة على مسافر على جناح السفر في الطريق في طريقه إلى مسافة القصر، لا تجب عليه جمعة إلا إذا كان قد سافر في يوم الجمعة بعد طلوع الفجر، فإنها تلزم الجمعة عند الشافعية وكثير من الفقهاء. إذا دخل عليه الفجر يكره السفر يوم الجمعة، لا يجوز للمسافر للإنسان المسلم أن يسافر يوم الجمعة بعد طلوع الفجر ويغادر البنيان، إلا إذا غادر البنيان قبل طلوع الفجر وليس على شيء. لا يجوز له أن يسافر بعد طلوع الفجر، إذا طلع الفجر وهو في البلد لا يجوز له أن يسافر إلا إذا ظن أنه يجد خطبة وجمعة ويدرك جمعة في طريقه أو في البلد الذي يسير إليه، يعني إلا إذا ظن أنه يدرك الجمعة، إذا ظن أنه يدرك الجمعة في طريق معين أو بلد معين فهذا لا بأس، يجوز له السفر. وأما إذا كان لا يدرك فلا يجوز له السفر. وكذلك المسافر إذا نزل بأرض وببلد وهو ينوي أن يجلس فيها أقل من 4 أيام فإنه لا يزال مسافرا. إذا نزل الإنسان المسافر لبلد فإن سافر من المكلا إلى صنعاء وهو يريد أن يجلس في صنعاء 3 أيام فقط فهذا مسافر يجوز له القصر والجمع، أو دون 4 أيام أو 4 أيام بغير حساب يوم الدخول والخروج، لأنه عندما نقول 4 أيام 4 أيام فما فوق 4 أيام تامة